بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، إن الله خلق الإنسان ورزقه من الطيبات وفضله على كثير ممن خلق، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، كل أمره محترم مصون من دم أو عرض أو مال، وفي سبيل صيانة الإنسان وحمايته بعث الله الرسل جميعا وهم يدعون إلى عبادة الله وحده، تكريما للإنسان من أن يذل أو يضل، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وفي سبيل صيانة الإنسان وحمايته حدد شرع الله الحقوق والواجبات، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم، لا مجاملة في حق ولا شفاعة في حد، والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. وفي سبيل صيانة الإنسان وحمايته جاء قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، أرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. وفي سبيل المحافظة على الإنسان وحمايته جاء قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. أود أن تذكر ما قلناه من قبل من أن سعي الآخرة يستقيم به أمر الدنيا، ولا يمكن إصلاح شأن الدنيا إلا بسعي الآخرة، والآية التي معنا هي من سعي الآخرة التي قال الله عنها: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وأنت ترى ما يحققه النهي عن قتل الأولاد من فلاح وبر واستقامة وطهر، قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. إن نور الإيمان قد بدد ظلمات الشرك، وطهر اليقين قد أزال رجس الباطل. وكم زين الشيطان لكثير من المشركين قتل أولادهم فباءوا بخزي الدنيا وعذاب الآخرة، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. إن الله خلق الخلق وهو يرزقهم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، يرزق الآباء ويرزق الأبناء، نحن نرزقهم وإياكم، نحن نرزقكم وإياهم، فلا تضيقوا بهم صغارا فالله يرزقهم وقد ترزقون بسببهم، ولا تخافوا من الضيعة كبارا فنحن نرزقكم وإياهم. ففي جميع الأحوال لا يحملنكم ضيق حال أن تجاوزوا الحدود التي رسمها الله لكم، وابتغوا عند الله الرزق، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. أي رحمة يحققها هذا الدين في حياة الناس، إنه أرحم بالولد من والده حين ينهى الوالد عن قتله، وأرحم بالوالدين من ولدهما حين يأمره بالإحسان إليهما. وهل كانت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلا رحمة للعالمين؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيها المستمع الكريم، زحفت المدنية الحديثة بظلامها على كثير من الديار الإسلامية، وحولت بأساليب متنوعة كثيرا من الكماليات إلى ضرورات، وربطت ذلك بأمر النسل وتحديده. ومع أن المجال في لقائنا معك ليس مجال الحديث عن تحديد النسل أو تنظيمه كما يقال، إلا أننا نرى من الواجب أن ننبه على أمور لا بد منها. أولا، نحن أمة دعينا إلى كثرة النسل من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. إننا أمة ترتبط برسالة ذات واجبات، أمة مجاهدة ممتدة، وهي تنظم شؤونها وأحوالها على هذا الأصل. ثانيا، هذه الأمة تبصر واقعها دائما على ضوء شريعتها، لكن هذه الأمة في كثير من الديار الإسلامية قد بعدت عن العمل بهذه الشريعة، فأدخلت عليها أمور وأمور لم تبصرها في ضوء شريعتها ومقتضيات رسالتها. وأخطر ما دخل عليها هو أسلوب الوأد الخفي الذي أخذ ألوانا متعددة، اختلط فيها أمر الضرورات بغيره، وتعددت الدوافع عند الناس. ومن الحق أن نقول إن هذه الأمة لا يصونها من الوقوع فيما وقع فيه المشركون من قتل أولادهم إلا أن تبصر جميع أمورها في ضوء شريعتها، وأن تتحرك في جميع جزئيات حياتها بوحي من دينها. وعندئذ سيكون تصورنا لكثير من القضايا على صورة مباينة لما يريده الأعداء لنا من الانتقاص الدائم في كل أمرنا. ثالثا، نحن المسلمين حيث كنا إذا بعدنا عن حمى الله بطاعته والاستقامة على أمره فلن نجد من دون الله وليا ولا نصيرا، فواجب أن نأخذ أنفسنا في كل مكان بأمر هذا الدين، وأن نعتصم بكتاب الله منفذين أمره مجتنبين نهيه، وأن يكون قدوتنا فيما نأخذ وندع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وعندئذ سيبطل كيد الأعداء فينا، ولا نقبل إلا ما يرضاه الله ورسوله، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اللهم اجعل هوانا تبعا لما جاء به نبيك صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.